وكل وسيلة من المستحب مستحبة وهكذا. وذلك أن الأمر المباح كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة. يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وذلك أن الأشياء مقاصد ووسائل ومتممات، وسائل مقاصد ووسائل ومتممات. فالوسائل المقاصد الصلاة، والوسائل المشي إليها، والمتممات رجوعه إليها. فمثلا إنسان أراد أن يذهب لصلاة الظهر من بيته، الصلاة الظهر هذا مقاصد، سعيه ومشيه هذا وسيلة، المتممات رجوعه من بيته من المسجد إلى بيته. وعلى هذا فالإنسان يثاب لذهابه للمسجد ولرجوعه منه ولعبادته التي فعلها. فثواب الإنسان إذا فعل العبادة يكون ثوابه لقصده إياها وذهابه لها، ويكون أيضا لرجوعه منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ هو المخالفة بلا قصد، الخطأ المخالفة من غير قصد. والإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. إذن هذه الثلاثة: الخطأ والإكراه والنسيان. قلنا الخطأ المخالفة من غير قصد، الإكراه إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. أسقطه معبودنا الرحمن، يعني أن الله عز وجل أسقط حكمها. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الإكراه قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هنا ما الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير قصد، وأما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن قصد وعمد، فهو مذموم. ولهذا قال الله عز وجل: ناصية كاذبة خاطئة. وقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ففرق بين المخطئ والخاطئ: المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة أو يخالف من غير قصد، أما الخاطئ فالذي يخالف عن عمد. قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. المخطئ والمكره والناسي إذا حصل منهم تلف، فإما أن يكون هذا التلف يتعلق بالله عز وجل، وإما أن يكون للآدمي. إن كان مما يتعلق بالله فإنه لا إثم ولا ضمان، لا إثم ولا ضمان. وإن تعلق بالآدمي فإنه لا إثم عليه ولكن يضمن. أفهمتم؟ مثال ذلك: إنسان مثلا قتل صيدا في الحرم أو في الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإنه لا إثم عليه ولا ضمان، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه. أما إذا أتلف مال الآدمي فإنه يضمنه بكل حال، يضمنه بكل حال. فمثلا إنسان مثلا استيقظ من نومه، ولما استيقظ من نومه وطئ بقدمه شيئا، نظارة لشخص كسرها، نقول هو لا ضمان عليه، لكن هو لا إثم عليه، لكن عليه الضمان. أفهمت؟ إذن بالنسبة للإتلاف، إتلاف ما يتعلق بالله عز وجل لا إثم ولا ضمان، بالنسبة لما يتعلق بالآدمي نقول يسقط عنه الإثم لكنه يضمن، لكنه يضمن. نعم. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم، هذه من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه يشير إلى قاعدة معروفة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالشيء قد يكون له حكم إذا كان منفردا ويكون له حكم إذا انضم إلى غيره. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل في البطن وعن بيع اللبن في الضرع، لكن لو باع شاة حاملا يجوز أو لا؟ يجوز. يعني لو قال شخص آخر اشتريت منك ما في بطن هذه الشاة من الحمل، نقول هذا محرم لأنه مجهول وغرر، لكن لو أنه باعه شاة وهي حامل فالبيع صحيح. أيضا مثال آخر، من المعلوم أن الصلاة مما لا تدخلها النيابة، فهل يصح لأحد أن ينيب أحد أن يصلي عنه؟ يقول صلي أنا الآن متعب، صلي الظهر والعصر كرما منك أنا بنام وأنت صلي الظهر والعصر عني، يجوز؟ لا يجوز، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها محضها، لا تدخلها النيابة. لكن أرأيت لو أن شخصا أناب آخر ليعتمر أو يحج عنه فطاف طواف الإفاضة أو طواف الواجب في العمرة وصلى ركعتين خلف المقام، هذه حقيقة عمن أنابه، لكنها تثبت تبعا لا استقلالا، تثبت تبعا لا استقلالا. فالصلاة حقيقة صلاة هاتين الركعتين هي لمن أنابه، ليست للطائف أو المصلي، لا هي لمن أنابه، لكنها ثبتت تبعا لا استقلالا. إذا نقول هنا هذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني أن الشرع أن العرف إنما يعمل به إذا إنما يعمل به في الأحكام التي لم يرد فيها حد من الشرع، فما لم يرد تحديده شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف، كل ما لم يرد تحديده شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف. وهذه المسألة أعني مسألة إعمال العرف مع الشرع لها ثلاث حالات، على أقسام ثلاثة، إعمال الشرع مع العرف على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما دل الدليل فيه على أن المعتبر هو الشرع ولا عبرة بالعرف، لا عبرة فيه بالعرف، كالإرث الميراث ما يعتبر فيه العرف، فلو تعارف الناس مثلا على حرمان الأنثى من الإرث وأنها لا ترث وأن كل ما خلفه الميت يكون للذكور فهذا عرف باطل، عرف باطل لا عبرة به، وإنما المعتبر ماذا؟ المعتبر هو الشرع. القسم الثاني ما دل الدليل على أن المعتبر فيه العرف، بمعنى أن الشارع رد الأمر إلى العرف، فحينئذ يرجع فيه إلى العرف، مثل العشرة بين الزوجين وعاشرهن بالمعروف، النفقة على الأهل والأولاد ما حدها؟ نقول يرجع فيها إلى العرف. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه بحيث أنه لم يرد الأمر فيه إلى العرف ولا إلى الشرع فيرجع فيه إلى العرف. إذن ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع يرجع إلى الشرع، ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف يرجع فيه إلى العرف، ما لم يرد فيه هذا ولا هذا وهو ما ذكره المؤلف هنا فيرجع فيه إلى العرف، مثل الحرز حرز المال. إذا قال القائل ما ضابط الحرز، ما هو الحرز؟ نقول كما قال الفقهاء: حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فليس حرز الذهب والفضة كحرز الكتب أو الثياب أو غيرها. مما ينبني على هذه القاعدة: بر الوالدين، صلة الأرحام، ما المرجع فيها؟ نقول المرجع فيها إلى العرف، ما عده الناس صلة وبرا فإنه يكون صلة وبرا. نعم. صلى الله عليكم. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، هذه القاعدة: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ومعناها أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة يعبر عنها: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن المؤلف هنا يقول: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ينبغي أن تقيد، أعني من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ينبغي أن تقيد. كيف تقيد؟ نقول بحيث نقول: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، على وجه محرم، احترازا مما لو تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح، فإنه حينئذ لا يعاقب بحرمانه. وهذا القيد ذكره ابن رجب رحمه الله، أن من تعجل شيئا أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. وإنما نقول على وجه محرم ليخرج بذلك على وجه مباح. فلو أن الفقير جاء إلى صاحب الزكاة وقال: عجل زكاتك هذه السنة، تعجل شيئا قبل أوانه لكن على وجه محرم أو مباح؟ على وجه مباح، حينئذ لا بأس بذلك. من أمثلة هذه القاعدة، أيضا من أمثلتها من تعجل شيئا على وجه مباح: لو طلب الغريم من غريمه تعجيل الدين وإسقاط بعضه. مثال ذلك: أطلبك 100,000 ريال تحل في رمضان، فقلت لك: عجل لي حقي وأسقط عنك، بدلا من 100 أخذ 80، يجوز أو لا؟ الجواب يجوز. وهذه ما يسمى عند العلماء بمسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، ففيها فائدتان: فائدة للدائن وفائدة للمدين. المدين أنه يسقط عنه، والدائن أنه يتعجل حقه. هذه القاعدة، يعني من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قد دل عليها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. ولها أمثلة التعجل على وجه محرم. مثاله: لو قتل مورثه استعجالا للإرث، إنسان مثلا له قريب لا يرثه إلا هو، فتأخر موته فذهب وقتله، فيعاقب بحرمانه من الإرث. أيضا المدبر إذا قتل سيده بطل تدبيره. مش معنى المدبر؟ كيف العبد الملك في ماذا إذا مات؟ التدبير تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت بأن يقول: إذا مت فأنت حر. طيب لو قال: إذا مت فأنت حر، كيف مسلم؟ لو قال: إذا مت فأنت حر، وهي لا، بس ما يرث، لأنه ما تحرر إلا بعد الموت، ما يرث، لا أصلا خلاص بمجرد موته تنتفي جميع الأحكام. بس أنا إذا مت فأنت حر، هذا تحصيل حاصل. نعم. إذا نقول هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قلنا ينبغي أن تقيد بماذا؟ أنه إذا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم. ولهذا شيخنا رحمه الله في منظومته منظومة القواعد الأصول قيد هذا وقال: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. نعم. صلى الله عليكم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع. طيب، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة تشير إلى العبادات أو المعاملات الواقعة على وجه المحرم، وذلك أن التحريم أو النهي، النهي أو التحريم بالنسبة للشيء يكون على أوجه أربعة. الوجه الأول أن يعود التحريم إلى ذات الشيء، إلى ذات الشيء. إذا عاد التحريم إلى ذات الشيء فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، مثل: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. فالنهي هنا يعود إلى ذات الصلاة، فلو صلى بعد الفجر وبعد العصر صلاة من غير ما سبب فصلاته باطلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، لو صام عيد الفطر وعيد النحر فصومه باطل. القسم الوجه الثاني أن يكون أن يعود التحريم على شرط في العبادة على وجه يختص بها، أن يكون التحريم عائدا على شرط في العبادة يختص بها، مثل السترة، يعني ستر العورة في الصلاة، والطهارة، فلو صلى بغير سترة هذا لا يعود إلى ذات العبادة، وإنما يعود إلى شرط فيها على وجه يختص، أيضا تقتضي الفساد وعدم الصحة. الثالث، الوجه الثالث، أن يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه لكن لا يختص به، لا يختص به، فهذا لا يقتضي، فهذا على القول الراجح لا يقتضي الفساد، مثل لو صلى وعليه ثوب حرير، صلى بثوب حرير وصلى فيه، ستر العورة أو لبس الثوب شرط صحة الصلاة، لكن هل هو على وجه يختص؟ لا. لماذا؟ نقول: لأن الشارع هنا حينما نهى عن الغصب لم يقل لا تصلي في مغصوب، بل نهى عن الغصب مطلقا، نهى عن الغصب مطلق. والقاعدة أن العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها. الرابع من النهي أن يعود النهي إلى أمر خارج، فهذا لا يقتضي الفساد وعدم الصحة، مثل لو صلى وعليه عمامة حرير فالصلاة صحيحة، لأن ستر العورة ليس شرطا، لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، هذه القاعدة يقول: ومتلف مؤذيه ليس يضمن، يشير إلى قاعدة ذكرها ابن رجب أيضا، أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. مثال ذلك يوضح لك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الوجع بك قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ إلى آخره. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه لكن مع الفدية. لماذا؟ نقول لأنه أتلف شيئا لدفع أذاه به، لا له. لأن الذي هنا سؤال، الذي آذى كعب بن عجرة هل هو الشعر أو القمل؟ القمل. إذن هو حلق الشعر ليزيل القمل، هذا أتلف شيئا لدفع أذاه به. أما إذا أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا ضمان. مثاله إنسان صال عليه بهيمة، بعير أو شاة أو بقرة، فدفعها عن نفسه ولزم من ذلك أن يقتلها، فلا ضمان عليه. إذن فرق بين من أتلف شيئا لدفع أذاه به ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له. نعم. أحسن الله إليكم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي. وأل تفيد الكل في العموم، يعني أن أل من ألفاظ العموم، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله وصفة صريحة صلة أل، صفة صريحة صلة أل. مثال يعني أنها تفيد العموم إذا دخلت على المفرد أو الجمع. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة، الطلبة أل هنا للعموم يشمل جميع الطلاب. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر، أل هنا أيضا الإنسان للعموم. ولهذا قالوا علامة ذلك أن يصح أن يحل محلها كل، أن يصح أن يحل محلها كل. يقول أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد، في الجمع والإفراد كالعليم. فالعليم مثل إن الإنسان لربه لكنود، يعني كل إنسان لربه لكنود. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا دخول أل على الجمع، ما سبق على المفرد وهذا على الجمع، فإنها تفيد العموم. ثم قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو في سياق النهي. النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، تفيد العموم. مثال ذلك نكرة في سياق النفي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك وما لا، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا تدع مع الله إلها آخر. هذا نكرة في سياق النهي فتشمل أي إله. إذن النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد العموم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يشمل أي، يشمل كل شيء. قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. من وما تفيد العموم أيضا، كما قلت لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في، ما هنا عام. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف من عمل يشمل الصغير الكبير الذكر الأنثى إلى غيره، فهو لفظ يشمل يفيد العموم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. مثله المفرد المضاف، فالمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة كم نعمة؟ واحدة، لكنها مفرد مضاف فتفيد العموم. وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بنعمه سبحانه وتعالى فحدث. فإذا المفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم كما قلنا. وإن تعدوا إيش؟ نعمة الله لا تحصوها. هنا أنبه، قد نبهنا من قبل، وهي إن تعدوا نعمة الله وتحصوها، يتداول على الألسنة عبارة إذا سئل الإنسان كيف حالك كيف كذا قال نحن الحمد لله في نعم لا تعد ولا تحصى. هذه عبارة خطأ، لا تعد ولا تحصى. الصواب العبارة أن يقال تعد ولا تحصى. ليش؟ لأن الله تعالى في الآية الكريمة أثبت العد ونفى الإحصاء. واضح؟ طيب، وإن تعدوا لا تحصوا. فالتعداد ممكن لو تجلس من الآن إلى ما شاء الله تستطيع أن تعد النعم، نعمة السمع، البصر، كذا كذا، لكن لا تحصي. أما لا تعد ولا تحصى غير صحيح، لا تعد. أنا أستطيع أن أعد في خلال 10 دقائق 100 نعمة من نعم الله عز وجل، لكن لن تستطيع إحصاءها. وتأمل الآية الكريمة، المثبت ما هو؟ العد، والمنفي الإحصاء. إذن قل تعد ولا تحصى. كيف؟ إثبات ماذا؟ أي نعم. طيب، ولا يتم، أحسن الله عليكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. طيب، هذه قاعدة أيضا من القواعد، وهي أن الأشياء عموما من عبادات ومعاملات لا تتم ولا تصح إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. ودليل هذه القاعدة، يعني من أدلتها، قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرط عمل صالح وانتفاء المانع ولا يشرك. من أمثلتها: لو صلى بغير طهارة نقول لا تصح العبادة لفقد شرط. طيب، صلت امرأة وهي حائض لا تصح العبادة لوجود مانع. باع ما لا يملك لا يصح البيع لفقد شرط. باع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح العقد لوجود مانع. إذن كل الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، إذا وجدت شروطها وانتفاء موانعها. طيب، ما حكم أو ما القول في نفي القبول؟ يرد في النصوص الشرعية لا يقبل لا يقبل، فهل نفي القبول يستلزم عدم الصحة أو لا؟ نقول نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة ورد على وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد من نفي القبول نفي الصحة، وذلك فيما إذا كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع. إذا كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي نفي صحة، مثل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، نفي القبول هنا إيش؟ للصحة، لفقد إيش؟ شرط. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي القبول هنا نفي الصحة. وأما الوجه الثاني وهو إذا كان أن يكون نفي القبول أن يكون المراد بنفي القبول نفي الثواب، نفي الثواب دون الصحة، وذلك فيما إذا كان النفي لغير فقد شرط أو وجود مانع، مثل: من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. لو شرب الخمر وصلى نقول صلاة 40 ليلة هذه ليس فيها ثواب، لكن هل معنى ذلك أن صلاته غير صحيحة؟ لا، صلاته صحيحة بإجماع العلماء أنه لا يلزم العد، لكن لا يحصل ثواب 40 يوما، لا يحصل ثواب إلا أن يتوب. يعني هذا ما لم يتوب، لو فرض أنه شرب الخمر ثم بعد شربه تاب إلى الله عز وجل تقبل صلاته ويثاب عليها وكل شيء، لكن إذا لم يتوب لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، أحسن الله عليكم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور. طيب، من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل، يعني أن الإنسان إذا أتى بما طلب منه من عمل فإنه يستحق ما جعل على هذا العمل من ثواب ومن أجر، سواء كان ذلك في حقوق الله أو في حقوق الآدميين. فكل عمل رتب عليه ثواب وأجر وعمله الإنسان فإنه يستحق هذا الثواب وهذا الأجر. فمثلا لو قال الإنسان: من بنى لي هذا الحائط، هذا الجدار، أو فعل لي هذا الشيء فله 1000 ريال. ففعله شخص، يستحق أو لا؟ يستحق، لأنه أتى بما عليه من عمل فيستحق ما له من العمل. إذن نقول: كل ما رتب عليه ثواب وأجر وعمله الإنسان فإنه يستحق هذا الثواب وهذا الأجر المرتب، سواء كان ذلك في حقوق الله أو في حقوق العباد. نعم. صلى الله عليكم. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. نعم، هذه قاعدة تقدمت لنا أو ما تقدمت؟ ها؟ ذكرنا أن المأمور إما أن يستطيع الإنسان أن يقدر عليه كاملا، أو يعجز كاملا، أو يقدر على البعض دون البعض. إذن يفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، بمعنى أن الإنسان إذا عجز عن الإتيان بالواجب كاملا فإنه يأتي بما قدر ويسقط عنه ما عجز، لكن على التفصيل السابق. فإن كان المقدور عليه وسيلة أو وجب على سبيل التوابع واللواحق، أو كان ليس جزءا من عبادة، فحينئذ لا يأتي به، لكن إذا كان مقصودا فإنه يأتي به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. وكل ما نشى عن المأذون. طيب، كل ما شلون مكتوب عندكم؟ لا، كل ما مفصول أقول لك جميعا، ها؟ يعني عندي جميعا كل ما، وإذا غلط، لأن كل ما أو كل ما تكتب موصولة إذا كانت للتكرار، أما إذا كانت كل يعني كل الذي فتكون مفصولة. أنا عندي موجود كلما جميعا، وهذا خطأ، هذه لأن هذه ما تكتب موصولة إلا إذا قصد بها ماذا؟ التكرار. نعم. يقول: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا أيضا يشير إلى القاعدة، وهي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وعكسها: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. مثال ذلك: ما ترتب على المأذون، لو فرض أن شخصا وجب عليه الحد، حد الجلد مثلا لقذف أو زنا، فأقام الحاكم أو الوالي عليه الحد، ثم بعد إقامة الحد مات وهلك، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا فعل مأذون فيه، وما لم يؤذن فيه فإنه لا يضمن، وما أذن فيه فليس بضمان. طيب، عكس ذلك: لو أن شخصا اعتدى على آخر، جاء في الشارع مثلا وضربه ثم مات، مع أنه ضرب بعدما ضرب نقل المستشفى، يعني ضرب على رأسه نقل المستشفى ثم قال أنه توفاه الله، فهل يضمن الضربة فقط أو الجميع؟ نقول: يضمن الجميع، لأن هذا فعل، لأن هذا الهلاك وقع من فعل غير مأذون فيه فيضمن. إذا ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. أحسن الله إليكم. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم. طيب، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، وذلك أن الأحكام تدور مع عللها، أو إن شئت فقل الأحكام منوطة بعللها، وذلك لأن هذه الشريعة بحمد الله من لدن حكيم عليم، فالله سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، كل شيء شرعه الله عز وجل أو قدره كونا فإنه لحكمة عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من ما خلق الله أو قدر أو شرع دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على قصور علمنا ونقص فهمنا، وإلا كل شيء يخلقه الله فهو سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة. قد يقول قائل مثلا: الحشرات الآن التي خلقها الله، العقارب، الحشرات، الحيات، وش الفائدة منها؟ ما الفائدة؟ الله خلق العقارب تقرص الناس وتأذيهم، وش فائدة الحيات؟ وش فائدة تقول إن ربك حكيم عليم؟ إن ربك حكيم عليم. أولا في حكمة خلقها بيان قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثانيا أيضا أن هذه الحيوانات من طبيعتها الأذى، ومن ثم يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل لدفع أذاها. وثانيا أيضا أنه إذا كانت من طبيعتها الأذى فيكتسب عبرة وعظة أنه لا يؤذي غيره، فكما أنك لا تحب أن يؤذيك أحد فلا تؤذي أحدا. أيضا من حكم ذلك بيان قدرة الله عز وجل أنه يجتمع في هذه الحيوانات أو الحشرات ضرر ومنفعة في آن واحد. قد يكون الحشرة أو الحيوان فيه منفعة ومضرة في آن واحد. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فالحيوان الواحد قد يكون فيه منفعة وفيه مضرة. ولذلك ذكروا أن بعض الناس قديما أن رجلا من أغنياء القوم رأى الخنفساء، لما رأى الخنفساء قال ما أدري لماذا خلق الله الخنفساء، ألي جمال شكلها أو لطيب رائحتها، ليس لها شكل جميل وليس لها رائحة طيبة. قالوا فابتلاه الله بالآكلة، الآكلة مرض مثل الغرغرينة، ابتلي به. فذهب يبحث عن الطب في شتى بلدان العالم يمين يسار، فرجع ولم يجد فائدة. قال فبينما هو في بيته إذ سمع رجلا يهتف في الشارع يا من يريد الحكيم، الحكيم الطبيب، يا من يريد الطبيب أو الحكيم. فقال لأصحابه علي به احضروه. قال كيف تريد رجل يسوق لنفسه في السوق وأنت ذهبت إلى أعظم الأطباء؟ فقال احضروه. لما احضروا هذا الحكيم والطبيب نظر إلى هذه الآكلة والجرح فقال علي بالخنفساء، يقول احضروا لي خنفساء. فأحضروا له خنفساء فأحرقها ودقها وذرها على هذا الجرح، يقول فما لبث أياما حتى برئ. شبتله الله أن جعل شفاء هذا الجرح الذي أصابه بسبب هذه الحشرة. إذن نقول الله عز وجل لا يخلق ولا يقدر ولا يشرع إلا لحكمة. وقول وكل حكم دائر مع علته، ما هي العلة؟ العلة هي الوصف المناسب الباعث على الحكم، الوصف المناسب الباعث على الحكم. والأحكام الشرعية من حيث العلل على أقسام ثلاثة، الأحكام الشرعية من حيث العلل على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما علته منصوصة، ما علته منصوصة وهي التي نص الشارع فيها على العلة، ومن أمثلته قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. شف فإنه رجس، هذا التعليل نأخذ من هذا فإنه رجس أن كل رجس يعني نجس محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا وقال لا يتناجى اثنان، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. السبب النهي من أجل أن ذلك يحزنه، هذه علة منصوصة. القسم الثاني من العلل العلة المستنبطة، وهي التي استنبطها المجتهد بحيث أنه يتأمل في الحكم ويعرف أن العلة كذا. ومن أمثلتها يعني مستنبطة بالإجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. ما هي العلة هنا؟ العلة بالإجماع، بإجماع العلماء وهي مستنبطة، قالوا لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر منع ذلك من التصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن نهي القاضي أن يقضي لئلا يخطئ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لو خالف وأصاب الحق نفذ حكمه. لو أن قاضيا مثلا غضب غضبا شديدا وحكم وصادف أن حكمه حق صواب، هل نقول لا ينفذ لأنك حكمت وأنت غضبان، أو نقول ينفذ لأننا إنما نهيناك عن القضاء حتى لا تخطئ وقد أصبت؟ الثاني. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول: لو خالف القاضي وأصاب الحق نفذ حكمه. القسم الثالث من أقسام الأحكام من حيث التعليل: ما لا تعقل علته ولا تعلم علته. ما لا تعلم علته ولا تعقل، وهو ما يسمى بالحكم التعبدي، يسمى حكما تعبديا. والغالب أن الأحكام التعبدية تكون في الأعداد والمقادير، الغالب أنها في المقادير والأعداد. يعني لو سألك سائل: لماذا صلاة العصر المغرب 3 وصلاة العشاء 4؟ ليش؟ هل أحد يستطيع أن يجاوب؟ ما أحد يستطيع أن يجاوب. هل يمكن أن تجيب؟ ها؟ طيب، لماذا صلاة الفجر 2 ركعتين والظهر 4؟ الفجر قد يقول قال ليش ما صارت 4 6؟ لأن الإنسان يقوم نشيط بعد النوم، والظهر أو العصر يكون كسلان بعد العمل، مفروض تصير 2. نقول: الله أعلم، ما ندري. لماذا الطواف بالبيت 7 أشواط؟ لما لم يكن مثلا 5؟ لو قلت إن المقصود الوتر، إذا نقول خل اجعله 9 أو اجعله 5. لماذا رمي الجمار 7 حصيات؟ وهكذا. فغالب المقادير والأعداد الغالب فيها أنها تعبدية. إذا نقول: كل حكم دائر مع علته وهو التي أوجبت لشرعته. هذا معنى هذا البيت، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا انتفى الحكم انتفت العلة. وذكرنا لكم أن العلة هي الوصف المناسب للحكم، وأن الأحكام الشرعية من حيث العلل على أقسام كم؟ 3. طيب، تفضل. والأوزان، المقادير تدخل في أوزان، مقادير يعني المسافات والأوزان. نعم، أحسن الله إليكم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. نعم، كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. ما هي الشروط؟ كل شرط، الشروط في العقود هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة. إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة، سواء كان البائع أو المشتري، أو كذلك في النكاح الزوج أو الزوجة. مثال ذلك: أقول لك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، بيت متسخ، أو اشتريت منك هذا الحطب ب1000 ريال بشرط أن تكسره. نقول هنا الشرط صحيح، لأن المشتري اشترط شرطا له فيه مصلحة. ولهذا قال: كل شرط لازم للعقد في البيع. النكاح، قال مثلا: زوجتك موليتي أو زوجتك بنتي بشرط أن لا تخرجها من البلد، أو بشرط أن لا تمنعها من الوظيفة أو الدراسة. هذا شرط يجب الوفاء به. والدليل على وجوب الوفاء بالشروط قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصله ويشمل وصفه، وهي الشروط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في النكاح: إن أشأ المسلمون على شروطهم. وقال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذن كل الشروط شرط لازم للعقد، الشروط الصحيحة. ولكن المراد هنا، المراد الشروط الصحيحة، ولهذا استثنى المؤلف قال: إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. يعني أن الشروط التي يجب الوفاء بها هي الشروط الصحيحة، أما الشروط الفاسدة فلا تصح. فمثلا لو أنه إنسان مثلا امرأة طلقت ثلاثا، طلقها زوجها ثلاثا، فحينئذ لا تحل إلا بعد زوج، لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. جاء الولي يريد أن يرجعها إلى زوجها الأول، فقال لشخص زوجتك بنتي أو موليتي بشرط أن تطلقها في الصباح إلى كلا الفجر بعد الطلق، هذا الشرط لا يريد أن يحلها للزوج، هذا الشرط إيش؟ باطل ولا يصح. طيب في المعاملات أقرضه درهم، قال أريد قرضا، قال خذ هذا قرض 100,000 بشرط أن ترده 150، هذا باطل. إذن الشروط التي يجب الوفاء بها هي الشروط الصحيحة، أما الشروط الفاسدة فلا. نعم لحظة نكمل إن شاء الله، أعطيك أسئلة. أحسن الله عليكم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمع. طيب تستعمل القرعة عند المبهم. القرعة قد دلت النصوص الشرعية على أنها طريق، القرعة طريق شرعي لاستخراج المستحق، طريق شرعي لاستخراج المستحق عند التزاحم. والضابط في القرعة، الضابط في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء، تساويا في الاستحقاق ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر ولا يمكن الجمع، فحينئذ تعمل القرعة. إذن شرط القرعة، القرعة لها شرطان: التساوي في الاستحقاق، والثاني عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع. فإذا تساوى في الاستحقاق والصفات حينئذ يقرع، أو لم يمكن الجمع. مثال ذلك: رجلان تقدم إلى مسجد، كل منهما يريد الإمامة أو الأذان، نظرنا كلاهما في القراءة السواء، في السنة السواء، في كذا، كيف نخرج أحد المستحق؟ بالقرعة. واضح؟ طيب أيضا اشترطنا، نقول عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع. إذا أمكن الجمع فيعطى كل واحد نصيبه ولا ولا ولا وليس قرعة. مثال ذلك: مثلا رجلان سبقا إلى مكان البيع، البلديات الآن تضع مثلا مباسط ليوم الجمعة عند الجوامع وغيرها، فجاء رجلان إلى موضع في آن واحد، قال هذا مكاني، يقول هذا مكاني، كلاهما أتى، قال أنا الجمعة اللي راحت جالس في المكان هذا، جلس في المكان الجمعة اللي راحت واللي قبلها بعد، قال ذا كان أيضا أنا قبلك بس أنا مريض وجلست في المستشفى شهر، ولا ترى المكان حقي ذا. فصار تنازع، ماذا نصنع؟ نقول إن أمكن أن نجمع بينهما بحيث أن نقسم المكان نصفين، نقول لك جزء ولا جزء، هذا أولى من القرعة، لأن القرعة إعطاء أحدهما وحرمان الآخر. إذا لم يمكن بأن كان المكان ضيقا حينئذ نلجأ إلى القرعة. إذن يقول القرعة طريق شرعي لاستخراج ماذا؟ لاستخراج المستحق، لكن لها شرطان: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني عدم إمكان الجمع، عدم إمكان. مثال آخر: رجلان، رجل دعاه اثنان على دعوة نكاح أو وليمة، قال عندي وليمة بعد الظهر، وذا عندي وليمة بعد الظهر، كيف يجمع؟ إن أمكن أن يجمع بينهما بحيث يذهب إلى الوليمة هذه قليلا يرحمك الله ثم هذه قليلا الحمد لله، إذا لم يمكن الجمع فإنه يقرع. فهمتم؟ يعني رجل دعاه اثنان لزواج أو وليمة بعد صلاة العشاء مثلا، إن أمكن أن يجمع بينهما بحيث يذهب إلى هذا النكاح، يسلم عليهم مدة ربع ساعة ثم يخرج ثم يذهب إلى النكاح الثاني، فهذا هو الواجب. هذا معنى قولنا إذا أمكن الجمع. إذا لم يمكن فإنه يخرج المستحق بقرعة إذا لم يكن أحدهما أسبق من الآخر. نعم أحسن الله إليكم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا وكل مشغول وإن تساوى العملان اجتمعا ويكفي فعل واحد فاستمعا. هذا صححه البيت لأن هذا منكسر. وكل وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل ويكفي فعل واحد فاستمعا. هذه القاعدة أيضا تقدمت لنا، إذا تساوى العملان اجتمعا ويكتفى بفعل واحد منهما، وهي ما يسمى بالتداخل، التداخل في العبادات. فالتداخل في العبادات، فالتداخل إنما يكون في حقوق الله دون حقوق الآدميين. فمثلا لو أن شخصا، لو كان رجل عليه دينان لشخصين فأبرأ فوفى أحدهما، فهل يبرأ من الآخر؟ لا. يعني لو كان رجل يطلبه زيد 100,000 ويطلبه عمرو 100,000 فأعطى زيدا 100,000 وقال تداخل، يقول لا، حقوق الآدميين ليس فيها تداخل، التداخل إنما يكون في حقوق الله. ما ضابط التداخل في العبادات؟ سبق لنا أنه إذا اجتمعت الضابط، إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان، فإنهما يتداخلان. مثاله إنسان إذا اجتمعت عبادتان من جنس صلاة صلاة، وضوء وضوء، صيام صيام، وهكذا، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء. مثال ذلك إنسان أراد أن يصلي الظهر اليوم، لما أراد أن يكبر قال أنا ما صليت أمس الظهر، وش أسوي؟ يصلي الظهر أمس ولا اليوم؟ أي خل صلي ظهر وظهر، إنما الأعمال بالنيات. فأنوي بصلاة الظهر هذه الحاضرة والفائتة، وش نقول؟ ما يصح، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء. على وجه التبعية كما مثلنا في صلاة الفجر، دخل المسجد ووجد الإمام قد شرع في الفريضة وهو لم يصل الراتبة، فلا يصح أن يصلي ركعتين ينوي بهما الفريضة والراتبة. نعم، أحسن الله إليكم. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخ. كل مشغول فلا يشغل، هذه القاعدة أيضا تسمى المشغول لا يشغل، ويستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، ويستدل لها أيضا بقول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الإنسان ما يمكن ينشغل بشيء وينشغل بشيء آخر في آن واحد، فالمشغول لا يشغل. إذن كل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ومعنى القاعدة أن الشيء إذا انشغل بشيء لا يمكن أن يشغله بشيء آخر. فمثلا لو أن رجلا مثلا اقترضت منك 100,000 ريال، اقترضت منك 100,000 ريال ورهنتك سيارتي، ثم احتجت إلى 100 أخرى فذهبت إلى عمرو قلت أعطني 100، قال أعطني رهنا، قلت رهنتك سيارتي التي رهنتها زيد، هل يصح هذا؟ لا، لأن الرهن اشتغل بالدين الأول، فلا يمكن أن يشغل بالدين الثاني. واضح؟ لكن هذه القاعدة مقيدة، المشغول لا يشغل إذا كان إشغاله يسقط حق الأول، يسقط حق الأول. فإذا كان إشغاله مسقطا فإنه لا يصح، لا يشغل، أما إذا كان لا يسقط فإنه يصح. ولهذا قيد شيخنا رحمه الله في منظومته هذا البيت وقال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، بمسقط لما به ينشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، يعني إذا كان إشغاله يسقط الحق. المثال في المثال السابق اقترضت من زيد 100,000 ريال ورهنته سيارتي، لم احتجت إلى 100 أخرى أو 50 أخرى فذهبت إليه وقلت له أقرضني 50 أخرى. قال أعطني رهن. قلت السيارة التي أعطيتك هي 200,000، هي رهن بالدين الأول والدين الثاني. هنا الرهن الثاني هل يسقط الأول؟ لا يسقط، لأن الحق ليش لواحد. هذا معنى قولنا المشغول لا يشغل إذا كان إشغاله إيش؟ يسقط حق الأول، أما إذا لم يسقط فلا بأس. نعم. صلى الله عليكم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، يعني من أدى عن غيره حقا واجبا فله أن يرجع إذا نوى الرجوع. مثال ذلك رجل مثلا خرجت من بيتي وإذا مثلا رجل معه شرط وحقوق المدنية يطرق على جاري، ماذا مش فيه؟ قال فلان يطلبه 10,000 ريال وأبى أن يسدد، فقلت أنا تفضل، والرجل مسافر لا تزعج أولاده، تفضل هذه 10,000 ريال أديت عنه حقا واجبا، هل لي أن أرجع عليه أو لا؟ فهمتم المثال؟ نقول هذا فيه التفصيل، إما أن أنوي الرجوع، وإما أن أنوي التبرع، وإما أن لا يكون لي نية. أنا حينما دفعت 10,000 هذه للرجل عند بيته، إما أن يكون من نية الرجوع، يعني قلت تفضل وقد نويت أنه متى رأيته رجعت عليه فأرجع، وإما أن أنوي التبرع، قلت فلان تفضل 10,000 مسكين هذا، ما الحمد لله أنا مغنيني الله وهو يحتاج، فأعطيته بنية التبرع، هنا لا أرجع. السبب نقول لأنها هبة مقبوضة، لأن هذه هبة وقد قبضها المستحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الحالة الثالثة التي فيها إشكال، إذا لم تكن له نية، دفع المال ولم ينوي لا الرجوع ولا التبرع، فهل له أن يرجع أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا رجوع، ليس له أن يرجع، على المذهب ما يرجع إلا في حال واحدة، وهي ما إذا نوى إيش الرجوع، أما إذا لم تكن له نية فإنه لا يرجع. ولكن الصواب الصحيح في المسألة هو القول الثاني، أن له الرجوع، أن له الرجوع. إذن على المذهب، على المذهب لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع فقط، وعلى القول الراجح يرجع ما لم ينوي التبرع فقط، يرجع ما لم ينوي التبرع فقط. نعم. صلى الله عليكم. ومن والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران. نعم، الوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران، وذلك أن الشارع حينما حرم المحرمات من هذه المحرمات ما تدعو النفوس إليها، ما تدعو النفوس إليها وتهواها، فجعل لها عقوبات رادعة زاجرة، ومنها ما لا تدعو النفوس إليه بل تنفر منه، فجعل الشارع النفور منها وكراهتها والبعد عنها جعل هذا رادعا. فالأول مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه أمور حرمها الشارع والنفوس تدعو إليها، النفوس تطلبها وتدعو إليها، جعل الشارع لها إيش عقوبات مقدرة شرعا. لكن أعزكم الله أكل النجاسات، الوازع الطبيعي يأنفها كذا ولا لا؟ فلم يجعل الشارع مثلا على من شرب نجاسة أو أكل نجاسة يعاقب بكذا، لأن النفوس السليمة والفطرة المستقيمة تنفر من ذلك، وهذا معنى قول المؤلف والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، بلا نكران. فما حرمه الشرع من الأمور المستقدرة تجد أن الشرع لم يجعل عقوبات عليه، أن من فعل كذا حصل كذا، لماذا؟ لأن النفوس السليمة والعقول السليمة ما يمكن أن تأتي إلى هذا الشيء، فاكتفي بالطبيعة والجبلة السليمة عن إيش العقوبات، أما ما تدعو النفوس إليه فتجد أن الشارع ينهى عنه. نعم. صلى الله عليكم. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي على النبي وصحبه والتابعي. طيب، ختم المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بحمد الله والثناء عليه كما افتتحها، قال والحمد لله. ثم الصلاة مع سلام شائع يعني من يوم علمي عندنا في القصيم إن شاء الله، يوم علمي السبت القادم بحول الله في فضائل فضل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، يبدأ بعد الفجر مثلها إن شاء الله وينتهي، وفي فطور مثل التو، أقول فيك فطور فيك كل شيء، وفي هذا 100 جائزة توزع، في مرغبات بس أنت تعال. شيخ لا تنسى الأخ اللي تجاوب. إيه من هو؟ إيه اسمك؟ عبد الغني. ها؟ هذه قرعة ما تنصف. يوسف ها؟ طيب يلا تبي جائزة؟ طيب نسأل سؤال، ذكرنا أن النية من حيث الثواب والعقاب لها حالان، يعني هل كل عندنا ذكرنا النية أربعة أقسام من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب، تريد من حيث الصحة ومن حيث الثواب والعقاب، ما هي الأعمال التي النية تكون فيها شرطا للثواب والأعمال التي لا تكون فيها شرطا للثواب؟ نعم، أي وش الفعل؟ كل فعل ما تشترط. يلا 500 ريال ذي. نعم، أداء الحقوق الآن هل تشترط فيه نية؟ إلا لحصول الثواب تشترط أداء الحقوق الواجبة. نعم، ارفع رأسك عشان ما تقرأ من الدفتر، العلم في الرأس وليس في القرطاس. قف لا تفضل. اي هي خلاص. طيب اجب جاوب. يقرا من الدفتر، تعال تعال ضع الدفتر هناك وتعال، حط الدفتر وتعال، حط الدفتر وتعال. ايش في راجع ها؟ سكر سكر يا شيخ، ترى نحرمك من الجائزه من غير السؤال، من غير السؤال. ما ضابط التداخل في العبادات إذا اجتمعت عبادتان؟ شوية طيبة. لا لا، إذا اجتمعت عبادة تخلط بالنية، وشفت تو يوم تراجع وانت جاي تفكر بجواب وذاك تلخبط. اذا اجتمعت عبادتان من جنس، طيب ولم تكن احداهما، جيب مثال تداخل عبادات. ها؟ توضأت، والراتبة. طيب لو دخلت المسجد لصلاة الفجر وأنت لم تصلي السنة ونويت بالصلاة السنة والفريضة يصح؟ ليش؟ لأن إحداهما مفعولة على وجه لا مو بأن فضل. طيب مو أنت الآن دخلت المسجد وصليت سنة الظهر راتبة الظهر وسنة الوضوء وتداخلت ها؟ والله إنك مشكلة. وش رأيكم؟ يستاهل. طيب وش اسمك؟ وبس ما قدر يعبر ولا ما اي وانت ما شاء الله لا شفع له الشيخ عثمان ايش؟ عثمان ايش؟ طيب نسأل سؤال ما ضابط القرعة؟ وش ضابط القرعة؟ اللي حولنا لا يخاف نتهم. يلا القرعة تبي جائزة؟ القرعة مو بقرعة راسك والله انها قرعة شيخ. هل لا يمكن الجمع؟ ماشي يا شيخ. لا اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا. ولو يمكن الجمع يلا نشوف. نعم آخر واحد اي والاستحقاق جيب مثال. الإمامة وغير احنا اشترطنا في هذه شرطين القرعة عشان نكمل عشان تاخذ جائزك. اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوى في الاستحقاق وش بعد بقى شيء واحد ولا يمكن الجمع فانه يخرج المستحق أي بالقرعة. الله عنك النصف النصف يا شيخ النصف النصف كلها لك يا قلب ترى لي جائزة سابقة يا شيخ سان. أنت خذ اللاحق الحين. طيب وش لا إله إلا الله. إذا اجتمعت المصالح والمفاسد اجتمعت مصالح ومفاسد دعم لا ذكرنا الأربع حالات. إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فله أربع حالات. نعم في حال المصالح فنقدم أعلى المصالح وفي حال المفاسد فنقدم ندفع أدنى المفاسد. طيب وفي حال التساوي أو التردد دول الحالين اللي هما أي ينظر إلى ما هو في حال التردد نغلب. وش اسمك؟ محمد إبراهيم. محمد إبراهيم إيش؟ فهمي إن شاء الله أنك فاهم يا فهمي. يلا تفضل. طيب نشوف نتقل السؤال. طيب. والله مشكلة طيب قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أولا نريد دليل القاعدة اللي بيجاوب أول شيء يجيب العالم دليل القاعدة. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. جيدة. ها؟ جيدة. من المرأة يلا دليل القاعدة. أحسنت. طيب مثال على القاعدة. أولا ثانيا قيدنا القاعدة، من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم احترازا من وجه المباح. ترى أنت أخذت جائزة، ما تتكرر الجائزة، أقول ما تتكرر، أنت أخذت. إيه الفقهاء يقول لا تتكرر زكاة المعشرات، خلاص خد زكاة. طيب مثال القائل هذه على وجه المحرم. الأسئلة بسيطة، كلمة قد فتحية. طيب مثل قتل مورثه. نعم خلي يقراها القاري حسن، خلي يقراها، بعض الخطوط ما أعرف أقراها. نعم تشترط. أحسن، تقول لو اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها، هذا شرط صحيح، لكن الشرط لا يصح أن تشترط طلاق ضرتها، خلاص لها حق الفسخ. فائدة الشرط أن من لم يوفى له بالشرط يستحق الفسخ. شخص عليك هذا يقول ما أفضل ما يحفظه طالب العلم في القواعد الفقهية بحيث يجعله أصلا له. هي أحسن المنظومات، منظومة شيخنا رحمه الله، منظومة القواعد الأصول، هي أعم وأشمل من ما قاعدة. طيب نقول لماذا خفضت كلمة مراتب بالإضافة الحائزي مراتبي. يقول ما هي الأماكن التي يمكن الدراسة فيها أكاديمية لعلوم الشريعة وعلوم القرآن دون التقيد بالسن؟ والله ما عندي هذه، يعني يريد يعني دراسة بالإمكان، معهد الحرم المكي، معهد الحرم المدني، دار الحديث الخيرية في مكة والمدينة، هذه مفتوح فيها المجال والدخول فيها سهل إن شاء الله. نعم يقول لو شرحت لا تتكرر زكاة المعشرات. المعشرات ما هي؟ ما وجب فيه العشر أو نصف العشر، مثل الحبوب والثمار. فمثلا الإنسان عنده تمر نخل زكاه هذه السنة، بقي الثمر نفسه ثمرة النخل بقيت سنة، هل إذا بقيت سنة يزكيها مرة ثانية؟ لا لا تزكى، ما دام أنهم لم ينوا بها التجارة لا تزكيها. فكل معشر يجب فيه العشر نصفه ولا. نعم ها شو يقول عن إيش الملة؟ إيش فيه حين نقول الدين؟ كلمة الدين ترد في النصوص الشرعية بمعنى العمل والملة والشرعة، مثل لكم دينكم ولي دين، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. وترد بمعنى الجزاء والحساب، مثل مالك يوم الدين. شو مالك يوم الدين؟ يعني يوم الجزاء والحساب، لأن دين هنا من دان بمعنى حاسب، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها. الله أعلم. لا هي التي اشترطت عليك، هي اللي تخيلك مو انت تخيلها. لا هي تفسدها حق الفسخ النكاح. لا اذا فسخت النكاح ما دفع ما دعا عموما هي الفائده من هذا انها تفسخ النكاح ولا ترجع بالمهر. خلاص سيك ما في بس انت على شرط وين البطانه. طيب الله يعينك ان شاء الله. أو أبو إنتي دمين موجود في تويتر. ها الموقع إيش هاي أبو هلا الموقع سم يا ابوي سم. عوض بالمهيلي طيب يا شيخ خلاص بصفة بتويتر. بتويتر بتويتر يا شيخ. كان الدرس كله. إيه. سم. تلاقي يا شيخ بتويتر. غيرك بتويتر. إيه. شوف على ولا فعلت. الاضطراب.